هنقول بسكات بسكات انت جمع الشرفات مريحان ومشرفاني 24 جرام كله جديد في جديد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بوسكا قطتي قطتي والنبي على دمع الشربات بوسكات روحي وحياتي بوسكات طبعا ميراثي بوسكات روحي وحياتي بوسكات طبعا ميراثي ودايما تعرف طلبات ودايما تعرف طلبات ودايما تعرف طلبات ودايما تعرف طلبات طلبات طلبات طلبات بوسكات روحي وحياتي بوسكات طبعا ميراثي بوسكات روحي وحياتي بوسكات طبعا ميراثي تعرف طلبات ودايما تعرف طلبات ودايما تعرف طلبات بخفه ورقه ودلوكات بوسكات بوسكات يلا العسل حاسين عليك عالجمال اللي في عينيك العسل حاسين عليك عالجمال اللي في عينيك العسل حاسين عليك عالجمال اللي في عينيك العسل حاسين عليك عالجمال اللي في عينيك العسل حاسين عليك عالجمال اللي في عينيك العسل حاسين عالجبال اللي فاني العسل حاسين عليك عالجبال اللي فاني العسل حاسين عليك عالجبال اللي فاني هواها وفي هواك هواها وفي هواك هواها وفي هواك هواها وفي هواك بخفة ورقة ودلوكات بوسكات بوسكات بوسكات بوسكات وبسرح ما روح وياي بوسكات قطتي ودايما معاي بوسكات